كانت الدار هادئة مغرقة في النوم، كبارها وصغارها وحيوانها عندما انتصف الليل. ولكن صيحة غريبة ملأت هذا الجو الهادئ فهب لها القوم جميعا. فأما الشيخ وزوجته فكان في هذا الدهليز المنبسط الذي تظلله السماء يدعوان ابنهما باسمه، وأما الشبان من أهل الدار فكانوا يثبون من فراشهم مسرعين إلى حيث الصوت، وأما الصبيان فكانوا يجلسون يحكون أعينهم بأيديهم ويحاولون أن يتبينوا في شيء من الهلع من أين يأتي الصوت وماذا كانت الحركة الغريبة. وكان مصدر هذا كله صوت هذا الفتى وهو يعالج القيء. وكان الفتى قد قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على أطراف قدميه ويمضي إلى الخلاء ليقيء مجتهدا ألا ينقذ أحدا. بلغت العلة منه أقصاها، لم يملك نفسه ولم يستطع أن يقيء في لطف. فسمع أبواه هذه الحشرجة ففزعا لها، وفزع معهما أهل الدار جميعا. إذن فقد أصيب الشاب ووجد الوباء طريقه إلى الدار، وعرفت أم الفتاة بأي أبنائها تنزل النازلة.